الفرق بين البدعة الحسنة والسيئة وكيف نعرف كل منهما؟ الصلاة بالبدعة كلها سيئة كلها ضلالة ما فيها بدعة الأحسن لهم الإنسان كل بدعة ضلالة. أما قول بعض العلماء أنها قسمة حسنة وسيئة هذا قول من فيك ما عن الدليل الصواب أنه لا تبه هناك بدعة حسنة كلها ضلالة وما كله حسنة فليس من البدع بل هو أمر جاء به الشرع مثل تنقية القرآن وكتم إهداج الله يغلط الناس فيه هذا ما أمر الله به أمر بحفظ القرآن وضبطه مثل كان في المدارس في الدراسة وإن كان في عهد النبي لكن في قيمة الحاجة إليها وبين المساجد على طريقة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم النبي بناها بناها في الجذوع وبناها الناس بعدها في حجارة وغير ذلك مثل ما بناها عثمان لا بأس بهذا ليس هذا من البدع هذا من باب العناية بأمر الدين وإقامة الشعائر على وجه الأكمل نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.